إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم مع التابعين. مع التابعين. مع التابعين، برنامج يكتبه دكتور وليد برهان، تقديم علي مراد وجيهان طلعت. التابعي ذكوان بن كيسان المعروف بالطاووس. يقول عمرو بن دينار: ما رأيت أحدا قط مثل طاووس بن كيسان. فهذا التابعي الجليل علمته المدرسة المحمدية أن الدين هو النصيحة، وفي تعريف جامع مانع للنبي عليه الصلاة والسلام عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكوان بن كيسان الملقب بطاووس، والطاووس طائر معروف، حسن الشكل، طويل العنق، جميل القنبرة، وقد سمي به لأنه كان طاووس الفقهاء والمقدم عليهم في عصره، أي سيد الفقهاء. هذا التابعي الجليل من أهل اليمن، وكان والي اليمن محمد بن يوسف الثقفي أخو الحجاج بن يوسف، عينه الحجاج واليا على اليمن بعد أن عظم أمره وقويت شوكته واشتدت هيبته إثر قضائه على حركة عبد الله بن الزبير. وكان محمد بن يوسف يجمع في ذاته كثيرا من سيئات أخيه الحجاج. مرة دخل عليه طاووس في أيام الشتاء الباردة ومعه وهب بن منبه، فلما أخذ مجلسيهما عنده طفق طاووس يعظه ويرغبه ويرهبه والناس جلوس بين يديه، فقال الوالي لأحد حجابه: يا غلام، أحضر طيلسانا وألقه على كتفي أبي عبد الرحمن. فعمد الحاجب إلى طيلسان ثمين وألقاه على كتفي طاووس، لكن طاووس ظل متدفقا في موعظته وجعل يحرك كتفيه في تؤده حتى ألقى الطيلسان عن عاتقه، حركتان أو ثلاث دفع الطيلسان إلى خلف ظهره وهب طاووس واقفا وانصرف، أي لم يقبل هذا العطاء. فغضب محمد بن يوسف غضبا شديدا، ظهر في احمرار عينيه واحتقان وجهه. فلما صار طاووس وصاحبه خارج المجلس قال وهب لطاووس: والله لقد كنا في غنى عن إثارة غضبه علينا، فماذا كان يديرك لو أخذت الطيلسان ثم بعته وتصدقت بثمنه على الفقراء والمساكين؟ فقال طاووس: هو ما تقول، أن آخذه وأن أبيعه وأن أتصدق بثمنه على الفقراء والمساكين. قال: نعم. فقال طاووس: فإذا قال الناس أو العلماء من بعدي نأخذ كما أخذ طاووس، صرت قدوة لهم، ثم لا يصنعون فيما أخذوه ما تقول. أنت ترى أن آخذ الطيلسان وأن أبيعه وأن أدفع ثمنه للفقراء والمساكين شيء جميل، الذين يأتون من بعدي يقولون نأخذ كما أخذ طاووس ولا يفعلون ما تقول أنت. لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة بعث إلى طاووس وقال له: أوصني يا أبا عبد الرحمن. كتب إليه طاووس رسالة في سطر واحد قال فيها: إن أردت أن يكون عملك خيرا كله فاستعمل أهل الخير والسلام، أي أكبر مهمة يفعلها ولي الأمر أن يستعمل الصالحين الأمناء الأكفاء. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. صدق الله العظيم. لما آلت الخلافة إلى هشام بن عبد الملك لطاووس معه مواقف شهيرة. فلما قدم هشام البيت الحرام قال لخاصة أهله: التمسوا لنا صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: إن الصحابة قد تلاحقوا بربهم واحدا إثر آخر حتى لم يبق منهم أحد. فقال: إذن فمن التابعين. فأوتي له بطاووس، فلما دخل عليه خلعن عليه بحاشية بساطه وسلم عليه من غير أن يدعوه بأمير المؤمنين، وخاطبه باسمه دون أن يكنيه، وجلس قبل أن يأذن له بالجلوس. فاستشاط هشام غضبا حتى بدا الغيظ في عينيه، قال: ويحك، ما حملك على ما صنعت؟ قال: وماذا صنعت؟ فقال الخليفة: خلعت عليك بحاشية بساطي، ولم تسلم علي بإمرة المؤمنين، وسميتني باسمي ولم تكنني، ثم جلست من غير إذني. فقال طاووس بهدوء: أما خلعن علي بحاشية بساطك فأنا أخلعها بين يدي رب العزة كل يوم 5 مرات في المسجد، فلا يعاتبني ربي ولا يغضب علي. وأما قولك إني لم أسلم عليك بإمرة المؤمنين، فلأن جميع المؤمنين ليسوا راضين بإمرتك، وقد خشيت أن أكون كاذبا إذا دعوتك بأمير المؤمنين. وأما ما أخذته علي من أني ناديتك باسمك ولم أكنك، فإن الله عز وجل نادى أنبياءه بأسمائهم: يا داود، يا يحيى، يا عيسى، وكن أعداءه بألقابهم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. صدق الله العظيم. أما قولك إني جلست قبل أن تأذن لي، فإني سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول: إذا أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فانظر إلى رجل وحوله قوم قيام بين يديه، فكرهت أن تكون أنت ذلك الرجل. فأطرق الخليفة هشام بن عبد الملك إلى الأرض خجلاً، ثم رفع رأسه وقال: يا أبا عبد الرحمن، عظني. قال: إني سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن في جهنم حيات كالقلال، وعقارب كالبغال، تلدغ كل راع لا يعدل في رعيته. ثم قام وانصرف. مع التابعين. مع التابعين. مع تحيات دكتور وليد برهام، علي مراد، جيهان طلعت.